الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور البوصلة صراع المنطقة المستمرة والمتواصلة وصراع الإنسان مع الحياة إنها الحياة سواء رضينا بها أم لم نرضى بها فالإنسان يواجه في تاريخه الحديث والقديم الكثير من الظروف الصعبة والمعقدة والتاء استطاع بأن يقهر بعضها ويتغلب عليها بما أصبحت لديه من حضارات حديثة يعيشها اليوم في عالمنا المعاصر وما قد خلفت البشرية خلال تاريخها الحافل بالمعلومات والمعرفة والتجارب والخبرات والمسارات الأمنة والمسارات الخطيرة بكافة أشكالها المؤلمة والمفرحة والتنازل يعيش معها ويواكي بها ويسير في مساره الحافل بالنجازات الحضارية يحاول بأن يحقق المزيد منها وأن يحافظ على الإيجابيات وبتغلب على السلبيات والمساوئ وبيعالج المشكلات والمعضلات تتواجهه في كافة المجالات والميادين يخوض غمارها وما يراه مناسبا له ويستطيع بأن يؤدي مهام وعماله ويقوم بالعمليات اللازمة في تحقيق الإنجاز يرتقي به نحو مستوى أفضل مما هو عليه وهذا مما يجده أيضا الإنسان في حياته من المنافسات يمكن بأن يخوضها وأن يستطيع بأن يحقق ما أفضل ويصل إلى أبعد مما تحقق حتى آل من أرقام قياسية محفوظة في سجلات كل مجال وميدان يتم الخوض فيه إن ما يحدث في عالمنا اليوم من كل تلك المشكلات الصعبة والمعقدة وما يصبح لها تأثيرها القوى والفعالي في كل المجتمعات حيث إن الارتباط أصبح شديد والتواصل المادي والمعنى وسريع والعلاقات في أزياد وفقا للمصالح بين مختلف الأطراف والمعاملات في تعاون من أجل تحقيق الإنجازات بسرعة ما يمكن تحقيقه فأصبحنا نعيش العولمة وكل ما فيه من خير وشر ولكن هناك من يقف بالمرصاد بأن يضع القوانين والإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة ولمن والماني وعدم التعدى على الحقوق وتأدية الواجبات من شأنها بان تريد من الانتاج وفقا للمواصفات التنافسية أصبح شديد بين الجميع وخاصة بين تلك الشركات العملاقة في العالم في مختلف المجالات والميادين وما تحققه من إنجازات حضرية يشهد لها الجميع الجودة والاتقان والكفاءة والأداء الحسن الجيد والذي أصبحنا نسير في نفس الإطار المحدد له ونريد بأن يصبح لنا دور وموقع في عالمنا المعاصر نسير جنبا إلى جبن بل ونصل إلى أرقى المستويات الممكنة ونحقق الطموحات ينشدها الجميع لهذه الأجيال والأجيال المستقبلية إذا فلا بد من العمل الجاد والمثمر والدؤب لا نكل ولا نتهاون ولا نتقاعس ونسير في طريقنا نأدى كل ما نستطيعه من إعمال ومهام حسنه يحقق كل ما هو أفضل ليس لمجتمعنا فقط أو منطقتنا بل للعالم أجمع هذا هو شأن الذين وصلوا إلى قمة الحضارة اليوم وهذا هو ما يقتبسه بقدوة العالم النام الذي لم يستطيع بأن يصل ويحقق ما حققوه من مثل هذه الإنجازات تتصل إلي منطقتنا ومجتمعاتنا ننبهر بما فيها من رقى وتقدم ونمط حضارة فيه الأداء السهل الجذاب والممتع والذي يفخر به كل من يندمج فيه أو يقتنيه أو يتعامل معه واصبحنا في عالم اليوم الذي يختلف كثيرا عن عالم الأمس الذي بدأ بالاندثر واختفى من حياتنا بكل ما كان فيه من روتين ممل لا يجلب إلا المشكلات والمتاعب والخسائر فأصبحنا ننعم بما يحقق الراحة والسعادة والرضا بما يتحقق من إداء لمثل هذه الأعمال الضرورية بتسهيلات تسير في مسارها الذي فيه الدقة الجودة وراحة البال للطرفين الموظف إدارته بالمصلحة الحكومية أو الخاصة

والقيام بلداء الضرورة له وفقا لمواصفاته لابد منها، وأن يتم السير في المسار المحدد لذلك والوصول إلى تلك الأهداف المنشودة حتى قد تحتاج إلى الدعم المستمر والمتواصل والعمل على التحديث والتجديد، وما يلزم من تطويره قد يؤدى إلى تسهيل وتبسيط كل ما يمكن بانية من مهام في هذا الشأن. رحم الله موتى المسلمين إجماعيا، والله يقينا شر الفتن والبدع، وأن يحفظ إمتنا من المسارات الخطيرة التتمر بها، وأن يكون هناك القيادات الرشيدة تتحفيظ على سلامة الشعوب وأن تقيها الحروب والفساد والكساد والظلم والقهر وكل ما لا يرتضيه أحد بأن يصبح في هذه الأوضاع والمسارات المأساوية التأبطلت بها كلمة مؤخرا، وأن ينصر الله آل الإسلام والمسلمين والعرب والعروبة، وأن ينهض من كبوتهم التألمت بهم، وأن يغير الله حالهم إلى أحسن حال. هذا هو الذي يريده الجميع إن يصلح الله الأحوال في جميع الظروف المناسبات. إن الأوضاع تزداد توترات في حاجة إلى أن الاهتمام والدراسة والبحث عن أفضل ما يمكن بأن يكون هناك من تلك المعالجات الضرورية تتصل من خلالها إلى الاستقرار المنشود الذي يريده الجميع في أن يصبح هو الوضع القائم والسائد بالمنطقة، وأن يتم معالجة الأزمات تتفاقم من جراء الصعوبات تتواجد، وما يؤدى إلى انحراف المسار عن طريقه الصحيح في الوصول إلى أفضل تلك النتائج الإيجابية تتوفر الأسباب تتمهد بالمنطقة حضريا، ويتحقق ما يرفع المعاناة تتؤدى إلى حدوث هذه الهزات الخطيرة في منظمتها وتقويض بنيانها السير في الطريق المسدود والنفاق المظلم. إن هناك تركيبة تاريخية وجغرافية واجتماعية وبيئية وخلافه في المنطقة تتسخر بالكثير من الأحداث الحالية أصبحت في غاية التوتر، مما يحدث على الساحة اليوم من أحداثها ليست بجديد من صراعات تعيشها المنطقة، ولكنها أصبحت مختلفة عما اعتاد عليه في السابق من صراعات مع الاستعمار للجنب والصراع العرب الإسرائيلي، وما أصبح من تركيبة سياسية جديدة في العالم لها تأثيرها الكبير والخطير على المنطقة من تطورات حضرية حديثة تسير بفقزات هائلة ومنافسات شديدة، فأصبح العلم والعمل والصير والتحلي بكل تلك المواصفات المنتزات التائنة قلت أصبح هناك تأخر وترد وابتعاد عن النهج الصحيح والمسار السليم، والخروج من تلك المنافسات لا يصمد أمامها إلى عملاقة العولمة في العالم، الذين يستطيع بأن يغزو العالم بمنتجاتهم ذات المواصفات التنافسية التواصلت إلى القمة وتستطيع بأن تحافظ عليها وتواصل مسارها، وهذا ليس في ميدان واحد ولكنه في كافة المجالات والميادين تتموج بها الحياة. إنها التكتلات أصبحت ضرورية لمواجهة هذه التحديات الكبرى، ولا بد من أن يكون هناك تخطيط منتزي وليس فقط الجيد، والعمل على توافر بقي الإجراءات والخطوات المصاحبة الضرورية في تحقيق أفضل ما يمكن من الإنجازات التنافسية يمكن لها بأن تسير جنبا إلى جنب مع وفى حضارتنا الحديثة في عالم اليوم والغد. إنها الحاجة الملحة في الإصلاح من أجل الاستقرار وانهاء التوترات تتصاعد حدتها، واصبح هناك تدهور سياسي شديد يعدف بالمنطقة وتتريد بالتنهض حضريا من أجل حياة أفضل شعوبها، وكفى ما خاضته المنطقة من صراعات على مر التاريخ، فقد حان الأوان من أجل أن يصبح هناك وضع أخرى مختلف فيه تنعم شعوب المنطقة بالرفاهية والازدهار الحضارة ورخاء الاقتصاد، وتصير في مسار الانتاج النتافس وما فيه من بناء وتشيد تحقق، فيه أفضل ما يمكن من إنجازات حضرية بالنتائج الإيجابية المنشودة. إنه المسار الذي يجب بن يختار، وأن كل ما يحاول بن يجعل هناك انحرافي عن هذا المسار الحضارة هو من إعداء المنطقة لا يريدها بان توفيق من كبوتها وان تنجو من هلكة محدقة بها وان تظل في دوامة الصراعات السياسية التالة تنتهى وتتولد موارد الهلاك وتصل بالمنطقة إلى الهاوية. إنها المسارات تتشعبت واصبح هناك الكثير مما يجب أن يتم القيام به من أجل الاتفاق على ما يجب القيام به سويا في تحقيق أفضل تلكم النتائج الإيجابية. سوف يكون لها دورها وأهميتها في النهضة الحضارية يجب أن تشهدها المنطقة من أجل هذه الأجيال والأجيال القادمة، وأنها الصراعات تتنشئ من أجل ذلك، وكل له وجهة نظره المختلفة يريدها بان تأخذ مسارها الأساسي وأن يصبح له الأولوية في تحقيق ما يسعى من أجله، والذي سوف يتم ترتيبه وتصنيفه وفقا لأولويات المنطقة ومساراتها المخطط لها والمتوقع لها، وما يمكن بأن يكون هناك من أفضل تلك الخيارات الممكنة. سوف يتم العمل على تحقيق ما في الاستطاعة. إنه لا يمكن بأن يكون هناك تحقيق لكافة تلك الرغبات والاحتياجات الأساسية والكمالية في وقت واحد أو في موقع واحد أو في نمط واحد، وأنها التنوعات يتم العمل على توفيرها. وتصبحنا نرى الكثير من هذه النماذج العالمية تنتشر من أجل تحقيق كل ما هو ممكن في توفير كل ما يمكن توفيره من السلع والخدمات المتنوعة التنافسية العالمية يمكن لها بأن تغطى كافة تلك الاحتياجات والرغبات الهائلة قد تتواجد في أي مجتمع.